فقل حسبي الله هدى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جئتم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله هدى وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر للناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه فإن تولوا فقل حسبي الله

يتدبرون الأمر والذين كفروا لهم شراب من حميم Yeah.

What's up? صدق الله.